ما معنى قول زينب بنت جحش زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات؟ روى البخاري أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. معناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وليس فيه إثبات الحيز أي المكان لله كما زعم بعض المشبهة، بل فيه بيان أن زينب تزوجها النبي بالوحي من غير ولي وشاهدين. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: زوجناكها. وهذا ما كانت تفتخر به زينب رضي الله عنها، وهذه الكتابة كتابة خاصة بزينب، ليست الكتابة العامة. الكتابة العامة لكل شخص، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ موجود فوق السماوات 7.